السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هل صحيح أنه يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصران وأذنان يسمعان؟ تعالوا نعرف بعد ما نصلي على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يخرج عنق من النار يوم القيامة له عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان ينطق فيقول: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. يا الله! فالنبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون كان يرغب الصحابة والأمة كلها من بعدهم بكل ما عند الله سبحانه وتعالى من الخير والثواب والأجر العظيم بفضل الله سبحانه وتعالى. فهو الذي قال: ما تركت من خير إلا وقد دللتكم عليه، وما تركت من شر إلا وقد حذرتكم منه. النبي كان بيرغب الأمة كلها في أي شيء يجلب لنا الخير والأجر والثواب من عند الله، وأيضا في نفس الوقت كان يخوف الصحابة والأمة من بعدهم من أي شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. وكان دائما يذكر الصحابة والأمة بالجنة والنار، وكان يذكر لنا النار وما فيها من العذاب الأليم لكي نحذر من الوقوع في أي قول أو فعل يوصل إلى النار عياذا بالله، عافانا الله وإياكم. في هذا الحديث بقى يخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء عجيب جدا، ان يوم القيامة سيخرج عنق من النار او شيء يشبه الرقبة، يشبه عنق الانسان، ربنا يعافينا وعافيكم، هيخرج من النار او ستخرج قطعة من النار على هيئة الرقبة الطويلة يوم القيامة. القطعة دي اللي على شكل العنق لها مميزات ثلاثة او صفات ثلاثة: لها عينان يبصران شايفين كل الناس، ولها أذنان يسمعان سمع كل الناس، ولها لسان ينطق يعني يتكلم. فيقوم القطعة اللي طالعة من النار أو العنق اللي طالعة من النار تقول في اللحظة دي تقول إيه؟ إني وكلت بثلاثة، يعني ربنا أمرني بثلاثة أصناف أن أدخلهم جهنم. تخيلوا بقى، يبقى العنق ده طالع من النار وهيتكلم والناس كلها هتسمعه، هيقول إني وكلت بثلاثة، يعني ربنا أمرني إن أنا أخد ثلاث أصناف من الناس ودخلهم النار. من هم الثلاث أصناف؟ رقم واحد: بكل جبار عنيد، يعني كل إنسان ظالم يعلم الحق ولكنه يتكبر ويعاند عياذا بالله. طب والنوع الثاني؟ قالت: وبكل من دعا مع الله إلها آخر، يعني وكلت بكل من أشرك بالله وجعل لله ندا، فهذا لابد أن يلقى في النار. طب والثالث؟ وبالمصورين. المصورون هم الذين ينحتون ويصنعون التماثيل، وقيل هم الذين يصنعون الأصنام التي تعبد من دون الله. عشان كده لابد أن نتعوذ بالله سبحانه وتعالى ونستعيذ بالله سبحانه وتعالى من أن نكون من هؤلاء الأصناف الثلاثة. نستعيذ بالله أن نكون من الجبابرة المعاندين الذين يعرفون الحق ولا يعملون به ويتكبرون على الحق، نستعيذ بالله من ذلك. نستعيذ بالله من الوقوع في الشرك بأن ندعو مع الله إلها آخر عياذا بالله. نستعيذ بالله من أن نكون ممن ينحتون التماثيل أو الأصنام التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. فهذا العنق يخرج مخصوص من النار على هيئة الرقبة، على هيئة العنق، وله عينان يبصران وأذنان يسمعان ولسان ينطق، وهيقول الكلمة دي: إني وكلت بثلاثة، بكل جبار عنيد، وبكل من دعا مع الله إلها آخر، وبالمصورين. فيؤخذوا ويلقوا في النار عياذا بالله، عافانا الله إياكم من نار جهنم، وجعلني الله إياكم مع الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، جمعني الله إياكم مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في الفردوس الأعلى. أحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.